ما له مأوى غيرها ولا ملجأ غير جهنم، وبئس المصير، بئس ما يصير إليه ويرجع إليه يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: هم أي الناس درجات عند الله، درجات عند الله، الناس ليسوا على حد سواء. بعدما قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط، قال هم درجات عند الله، بعضهم أفضل من بعض إن كانوا من الصالحين، وبعضهم أسوأ من بعض إن كانوا من السيئين. ففي يوم القيامة يتفاوتون في منازلهم، الصالحون يتفاوتون في درجات الجنة، بعضهم أعلى من بعض، وأهل النار يتفاوتون في منازلهم في النار، بعضهم أسفل من بعض، لأن الجنة درجات، وأما النار فهي دركات، بعضها تحت بعض والعياذ بالله، أطباق، وأهلها متفاوتون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. كل بحسب عمله، الصالحة يتفاوتون في منازلهم في الجنة، وأهل الأعمال السيئة يتفاوتون في منازلهم في النار، كل على حسب عمله. فأنت فكر في هذا ما دمت في الدنيا، فكر في هذا واستعد لهذا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الله لا يظلم أحدا، فلا يجعل أحدا في منزلة لا يستحقها، ولا يجعل أحدا في درك من النار لا يستحقه، بل الله جل وعلا عادل، حكم عدل، بصير بما يعملون، ولا يزيف عليه أو يتنفع عنده الوسائط أو المكانة، ما تنفع عند الله يوم القيامة، لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله بصير بما يعملون، فلا أحد يخاف أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته، ولا أحد يخاف أن يظلم فينقص شيء من حسناته. الله بصير سبحانه وتعالى، بصير بما يعملون، هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون. ثم قال جل وعلا ممتنا على المسلمين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلهم على كل خير وحذرهم من كل شر وعلمهم ما كانوا يجهلونه وبين لهم ما كان خفيا عليهم. لقد من الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين آمنوا بالرسول واتبعوه، أما الكفار فلم ينتفعوا من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنة من الله إنما هي على المؤمنين الذين آمنوا بهذا الرسول. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسهم يعني من جنسهم، بشر مثلهم، أرسل إليهم بشرا مثلهم، عربي مثلهم، ولم يبعث إليهم رسولا من غير جنسهم، لأنه لو كان من غير جنسهم ما استطاعوا أن يكلموه، ولا استطاعوا أن يفهموا لغته ولا كلامه. لكن إذا كان منهم بشر، إذا كان بشرا مثلهم، استطاعوا أن يجالسوه وأن يسألوه وأن يفهموا كلامه. ولهذا لما اقترح المشركون أن يرسل الله إليهم ملكا بدل البشر، يرسل إليهم ملكا من الملائكة، بيّن الله سبحانه أنه لو أرسل إليهم ملكا ما استطاعوا أن يكلموه، ولا استطاعوا أن يجالسوه، ولا استطاعوا أن يستفيدوا منه، لأنه من غير جنسهم، من غير جنسهم. ولهذا كان جبريل عليه السلام إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي بصورته الملكية، وإنما يأتيه على صورة بشر، يتمثل له بصورة بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه ما يستطيعون يقابلون الملك، يستطيعون يقابلون البشر، لكن الملك ما يستطيعون يبشرون يقابلونه. من أنفسهم أي من جنسهم، من جنسهم. والحكمة كما سمعتم من أجل أن يتمكنوا من مراجعته والاستفادة منه، ولا يرهبوا من رؤيته، بل يستأنسوا برؤيته لأنه بشر مثلهم. فهذا فيه المنة من الله جل وعلا على عباده لذلك. وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا يدل على أنه ليس له من الألوهية شيء، العبادة حق لله جل وعلا، الرسول بشر لا يعبد، وإنما هو رسول عبد من عباد الله لا يعبد، إنما العبادة لله عز وجل. فهذا فيه رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الإلهية الربوبية، ويستغيثون به ويطلبون منه حوائجهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنه ينفع ويضر، وهو صلى الله عليه وسلم بشر. ولإني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول بشر، يصيبه المرض عليه الصلاة والسلام، يصيبه الجوع، يصيبه الظمأ، يصيبه التعب، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يصيبه الهم والغم، يصيبه ما يصيب البشر، ليس له من الألوهية ولا من الربوبية ولا من التصرف في الكون، ليس له شيء من ذلك، إنما هو رسول، رسول من الله، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، رسولا من أنفسهم، يتلو عليهم آياته. مهمة هذا الرسول أنه يتلو على المؤمنين آيات الله القرآن، يتلوها عليهم، القرآن الذي أنزله الله عليهم يتلوه على الناس ويعلمه للناس حتى يحفظوه وحتى يقرؤوه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن كانوا لا يقرؤون صاروا يقرؤون. كان العرب أجلافا أمية أعراب لا يقرؤون ولا يكتبون. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صاروا يقرؤون يتعلمون ويعلمون، بل علموا البشرية. العلماء كلهم من الشرق والغرب كلهم من تعليم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة تعلمت ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تعلم ممن؟ من الله جل وعلا، تعلم من الله جل وعلا يتلو عليهم آياته. كانوا من قبل ما عندهم كتاب، من قبل ما عندهم كتاب. الكتب عند بني إسرائيل، عند اليهود والنصارى توراة والإنجيل، أما العرب ما عندهم كتاب. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. كانت الأنبياء في بني إسرائيل، أما بنو إسماعيل فليس فيهم نبي بعد إسماعيل عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم معنى يطهرهم، يزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، يطهرهم من الشرك الذي كانوا يمارسونه ويعيشونه ولا يعرفون غيره، غير الشرك والعياذ بالله. يزكيهم يطهرهم من الشرك، يطهرهم من الذنوب، من الزنا، من الربا، من الذنوب والمعاصي، ويزكيهم، يطهرهم من الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق الحسنة. يزكيهم يطهرهم بكل أنواع التزكية وأنواع التطهير، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة النبوية، الأحاديث النبوية التي تفسر القرآن وتوضحه، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأصبحوا علماء العالم بدل أن كانوا جهالا أميين، أصبحوا بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتلقي العلم عنه أصبحوا معلمين للعالم. فكل العلماء في المشرق والمغرب إنما تخرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين لهم ومن جاء بعدهم، فصاروا سادة العالم وصاروا علماء العالم، رفعهم الله جل وعلا بعد الذلة، رفعهم الله بعد الذلة وأغناهم بعد العيلة ورفع شأنهم على البشرية. بأي شيء؟ باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال، أي في تيه وضياع، لفي ضلال مبين، ما عندهم دين، ما عندهم علم، ما عندهم أخلاق إلا ما تعودوه من آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، ما عندهم شيء. وإن كانوا من قبل أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. انظروا كيف تحولوا من هذا الضلال وهذه الجاهلية، تحولوا إلى أمة سادت العالم بالعلم والجهاد والتعليم والتأليف، هذا كله بفضل الله جل وعلا، ثم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونشر ما جاء به من العلم والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى ذكر وقعة أحد فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. أصابتكم مصيبة وهي النكبة التي حصلت على المسلمين في غزوة أحد، حيث قتل منهم، استشهد منهم 70 من خيارهم، قتل منهم 70 من خيارهم، وجرح منهم من جرح، حصل عليهم نكبة. هذه مصيبة، أصابتكم مصيبة، هي مصيبة بلا شك. قلتم أن هذا، تساءلتم وش السبب لهذه المصيبة، ما هو السبب؟ قل هو من عند أنفسكم، من عندي أنفسكم، أنتم السبب في هذا، أنتم السبب في هذا، حيث إن الرماة الذين كانوا على الجبل تخلوا عنه فسنحت الفرصة للكفار وانقضوا عليهم من الجبل وهم لا يشعرون. ومن حيث أنهم لما غشوا المسلمين وكثر القتل فر من فر من المسلمين، وكان الواجب الثبات، فر، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، البقية فروا، ما كان يحل ويجوز لهم أن يفروا. ها المصيبة إنما حصلت من قبل المسلمين، فالسبب من عند المسلمين. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، حاسبوا أنفسكم. وهذا ليس خاصا بالصحابة، بل هو عام لكل من تصيبه مصيبة، فعليه أن يحاسب نفسه ويشوف ما هو السبب فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأنت إذا أصابتك مصيبة لا تلوم القدر والقضاء، ولكن لوم نفسك وحاسب نفسك. القضاء والقدر ما جرى عليك إلا بسبب من قبل نفسك. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما أصابكم هذا الشيء لعجز في حق الله جل وعلا، عجز أن ينصركم، لا، الله على كل شيء قدير، فقدرة الله تامة، ولكن السبب هو جاء من عندكم أنتم، إن الله على كل شيء قدير. أن قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين في أحد، ما أصابكم من القتل والجراح فبإذن الله، بقضائه وقدره. فالقضاء والقدر من الله والسبب من عندكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، لكنه بسبب من عند أنفسكم، وليعلم المؤمنين حكمة فيما أصابكم. ما هي الحكمة فيما أصابهم؟ مع أنهم أعز الخلق عند الله جل وعلا، هم أعز الخلق عند الله، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله، الله أجرى عليهم هذا لحكمة، وهي ليعلم الذين آمنوا منكم، ليعلم الصادقين في إيمانهم الثابتين في إيمانهم، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، نعم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، ليعلم المؤمنين الصادقين في إيمانهم الثابتين عند الشدائد والمحن، وليعلم الذين نافقوا. هذا الفريق الثاني، فريق الأول فريق المؤمنين، والفريق الثاني فريق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وليعلم الذين نافقوا يعني أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر والعداوة للمسلمين. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى أحد، خرج من المدينة إلى أحد للقاء الكفار، وكان معه 1000 رجل، فلما كانوا في الطريق وقف عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقف وقال يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالف رأيي ويأخذ برأي فلان وفلان، لأنه أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج إليهم، يقاتلونه في المدينة في الأسواق وفي فوق السطوح والنساء تساعدهم، هذا رأي عبد الله بن أبي، لكن رأي كبار الصحابة قالوا لا نخرج إليهم، خصوصا الذين لم يشهدوا بدرا، الذين لم يشهدوا وقعة بدر قالوا نخرج نعوض ما فاتنا. فخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، وبينما هم في الطريق النفاق أوقف عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فقال يعصي رأيي ويأخذ برأي فلان وفلان، ما جئنا لنهلك أنفسنا، فرجع ورجع معه 3 العسكر، رجع إلى المدينة ورجع معه من المنافقين 3 العسكر، إذا بقي كم من 1000؟ إذا رجع 1/3 بقي 700، أليس كذلك؟ ها؟ رجع معه 700، بقي معه صلى الله عليه وسلم 700 من المؤمنين، أما أهل النفاق فالله عزلهم ورجعوا على أعقابهم. لحق بهم بعض الصحابة يطلبون منهم الرجوع، قالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، خلوكم جدء للمسلمين، إما قاتلوا ادخلوا المعركة وإلا صيروا احتياطي للمسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقولون ما في قتال، يقول عبد الله بن أبي ما في قتال، وشو الروح ما في قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا يقول بلسانه، وإلا يعلم في قلبه عدو الله، يعلم في قلبه أنه سيحصل قتال. قريش جاءت في بحدها وحديدها من مكة، يعني جاءت للعبث، ما جاءت إلا لقتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله جل وعلا هم للكفر، أي المنافقون هم للكفر يومئذ، أي في هذا الوقت أقرب منهم للإيمان. فالله أكذبهم في دعواهم الإيمان وأنهم أقرب إلى الكفر من الإيمان، نسأل الله العافية. وهذا هو الذي أخرهم، الذي أخرهم هو هذا النفاق، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله يعلم، والله أعلم بما يكتمون. هم قالوا هذا بألسنتهم ويكتمون شيئا في نفوسهم ما يظهرونه، يكتمون شرا أكثر من هذا الله يعلم به سبحانه وتعالى. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في المدينة لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا هؤلاء المساكين الذين خرجوا مع الرسول وجلسوا معنا في المدينة ولا خرجوا مع الرسول يلاقون المشركين، لو أطاعونا سلموا وأخذوا برأينا، لكنهم أخذوا برأي الرسول وأصحابه فقتلوا، يتمسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، لو أطاعونا ما قتلوا. رد الله عليهم بقوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، إذا كنتم تدفعون الموت عن هؤلاء بزعمكم فادرأوا عن أنفسكم، ادفعوا الموت عن أنفسكم لا تدفعوا عن غيركم، إذا جاء الموت ادفعوا عن أنفسكم وأنتم في بيوتكم، يجيكم الموت وأنتم في بيوتكم، ما أنتم في معركة ولا أمام عدو، ادفعوا عن أنفسكم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت بيد الله سبحانه وتعالى، ما يأتي بالموت خروج ولا بقاء في المنزل، وإنما الموت بيد الله سبحانه وتعالى، يأتيك على أي حال وأنت في مأمنك وأنت على فراشك يأتيك الموت، لو تحصنت بالحصون والجنود والسلاح والأسوار الموت بيدخل عليك في مكانك، إذا أرسله الله فلم يتوقف أبدا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن بقاء هؤلاء عندكم يمنع الموت عنهم فامنعوا الموت عن أنفسكم، هذا تعجيز من الله جل وعلا لهم ورد عليهم في هذه الفرية الظاهرة من أجل أن يفضح الله أمرهم ويخزي شأنهم، نسأل الله العافية. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآيات، هل يقتلوا؟ هذا خير لهم، هذا خير لهم القتل، لو بقوا عندكم ولا قتلوا ما حصلوا على هذا الخير ولا حصلوا على الشهادة والجنة، فقتلهم خير لهم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ أنا مريض بارتفاع ضغط الدم الشديد والأطباء نصحوني بالإفطار في رمضان وقالوا بأن الصيام يزيد المرض، فبماذا تنصحونني وما كفارة إفطاري؟ ننصحك بأن تأخذ برأي الأطباء وأن تفطر خشية من زيادة المرض، الله جل وعلا هو الذي رخص لك، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأفطر ولا تصم، وإذا شفاك الله في المستقبل أو خف عنك الضغط واستطعت الصيام فإنك تقضي والحمد لله. نعم. وإذا لم يستطع القضاء هل عليه كفارة؟ إذا كان لا يستطيع القضاء في المستقبل بصفة دائمة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي هذا، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الحمد لله. نعم. يقول سماحة الشيخ، ما هي حياة البرزخ؟ وهل الروح تعود لجسد الإنسان بعد دفنه في القبر مباشرة؟ وهل جسده يشعر بالنعيم في القبر إن كان من أهل الجنة، وكذلك يشعر بالعذاب إن كان من أهل النار؟ نسأل الله السلامة. البرزخ هو ما بين الموت والبعث، ما بين الموت والبعث، هذا هو البرزخ. والبرزخ في اللغة هو الحائل بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحائل بين الشيئين، والمراد به هنا هو الحياة التي تكون الحياة الأخروية، الحياة الأخروية التي تكون بين الموت والبعث في مدة بقاء الناس في القبور، هذا هو البرزخ. لأن الدور ثلاث، الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وهي الآخرة. نعم، والروح تتصل بالميت في قبره اتصالات الله أعلم بها، تتصل حين يأتيه الملكان ويجلسانه بعد الدفن، تعاد روحه في جسده فيسألانه ويجيب أو لا يستطيع الجواب،